قال المؤلف: ويباح السجود للسهو، يعني أنه لو ترك الإنسان سنة سهوة وجب جاز له أن يسجد السجود السهو لذلك. وهذا القول مبني على حديث تعليق السجدتين على النسيان، كما في حديث سهى فسجد. وذكر المؤلف السنن القولية، تقدم معنا أن تركها لا يبطل الصلاة لو عمدا يا شيخ الآن، ولو عمدا ولو عمدا الآن الحجة ما قال بطلان الصلاة إذا ترك شيئا من السنن الأقوال عمدا ما عمدتهم. يقولون هذا ترك أمرا من ذات الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بأجزائها، فلم تصح صلاته. ذكر المؤلف أول السنن سنة الاستفتاح، وهذه السنة قال بها الجمهور خلافا لمالك، فمالك يقول سنة الاستفتاح غير مشروعة، بل يشدد في ذلك ويقول بدعة، لكن قد ورد في ذلك أحاديث متعددة تثبت دعاء الاستفتاح. البحث الثاني في لفظ دعاء الاستفتاح، فعند أحمد وأبي حنيفة أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قد ورد في ذلك حديث ورد مرفوعا وموقوفا، القول الثاني أنه يقول: اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا وارد عن الإمام الشافعي. وطائفة تقول بأنه في دعاء الاستفتاح يقول: اللهم إني أعوذ بك، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. وذلك لورود هذا الدعاء في حديث أبي هريرة، قال: يا رسول الله، رأيتك إسكاتتك بعد تكبيرة الإحرام ما تقول فيها، فارشده إلى ذلك. فإذا ثبت هذا قلنا بأن دعاء الاستفتاح مستحب، لكن بأي الألفاظ الأدعية؟ نقول كلها ثابت وعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا ينتهي عن ينوع الإنسان بينها. هل يجمع بينها؟ ورد فيها حديث إن يجمع بينها، لكن فيه ضعف، ضعف جدا. والأظهر فإنه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتعوذ، أي أن من سنن الصلاة أن يتعوذ قبل القراءة وأن يبسمل قبل القراءة، ولكن هذا يكون سرا، وعند الإمام مالك بأن التعوذ والبسملة بدعة. كيف؟ قال: لأنه قد ورد في حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة به الحمد لله رب العالمين. والجمهور استدلوا على ذلك بالأحاديث الكثيرة الواردة في دعاء الاستفتاح. صارفا لما جاء الأمر به. هذا حكم السؤال. يقول الله عز وجل في كتابه: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هنا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. والجواب عن هذا بأن هذه الآية أمر، لكن قد صرف الأمر للندب بدلالة ما أظهر عن الصحابة رضوان الله عليهم من عدم الاستعاذة وتجويز ذلك وإفتاؤهم به. يعني وقع منهم اتفاق في هذا الشيء، يكون فيه اتفاق مع الصحابة. أما بالنسبة للبسملة فعرفنا مذهب مالك أنها بدعة تقال قبل الصلاة، ومذهب طائفة يقولون هي آية من القرآن لكنها ليست آية من الفاتحة، وبالتالي لو تركها ولو عنده صحت صلاته. وعند الإمام الشافعي أن البسملة جزء من الفاتحة، ومن ثم فمن قرأ الفاتحة ولم يذكر البسملة فصلاته باطلة. هذا القول مرجوح لحديث: قسمت أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث فإن الله لم يذكر البسملة هنا. كذلك من السنن أن يقول آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين في صلاته، والصحابة كانوا يقولون آمين في صلواتهم حتى يرتج المسجد. كان الأمر بها ثلاثة. سم. كذلك جاء بها الأمر بها ثلاثة. قال الإمام: ورب الضالين فقولوا آمين. ورد في حديث الآخر قال: يا جبريل لا تسبقني بآمين. فلو كان لا يجهر بها لما علم أنه قد سبقه بها. هل هي آية من القرآن؟ ليست آية من الفاتحة يقينا. قالوا سم يستحب ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قول آمين. قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة. أما الفاتحة فرق، أما السورة فنافلة. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كذلك من سنن الصلاة القولية الجهر بالقراءة بالنسبة للإمام. فالجهر بالقراءة إظهار الشعيرة من شعائر الإسلام في مواطن مجامع الناس. والجهر بالقراءة يكون في صلاة المغرب والعشاء والفجر. وهذا الجهر مشروع للإمام، لكن بالنسبة للمأموم لا يشرع له أن يجهر بالقراءة لأنه تابع الإمام. المنفرد هل يجهر بالقراءة أو لا يجهر؟ هذا موطن خلاف كبير بينهم على ثلاثة أقوال. منهم من يقول يجهر، ومنهم من يقول لا يجهر، ومنهم من يقول إن جهر إن شاء جهر وإن شاء أخفاها. هذا فيه شيء بالقراءة. أيها أولى؟ إذا نظرنا في أحوال الناس في عهد النبوة وجدنا أن المنفرد يخفض صوته، هكذا أيضا من السنن القولية أن يقول بعد الرفع من الركوع ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الجهر للمأموم، النهي في ذلك في التحريم أو القراءة خلاف السنة، ولا شك أنها خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد الداعي له في عهد النبوة فلم يفعل، فدل ذلك على عدم مشروعية. من فعله تقربا لله قل هذا بدعة، ومن فعله على جهة أخرى نظرنا في هذه ما يتمحض أن يكون عبادة أو لا. شيخ قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تخطئون خلف إمامكم، هذا وثم النهي عنه بعد ذلك هو عن مطلق القراءة أو عن الجهر؟ ظاهر العبارة أنه مطلق القراءة، مطلق القراءة، لأنه حذف المعمول فأفاد عموما. نعم، تقدمت معنا هناك وذكرنا فيها ثلاثة أقوال، قلنا الصواب أنه قراءتها واجبة، وفي المذهب على أنها من المستحبات. الأصل عدم الجهر إلا لسبب خاص، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نطق بالآية، معنى أن الغالب على أحواله عدم الجهر. تعود أحسن ما يكون في كل ركعة. إيش؟ التعود. تعود هل يكون في كل ركعة أو في الأولى فقط؟ هذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين ابن تيمية وابن القيم. البسملة عند السورة. إيش؟ البسملة عند قراءة السورة بعد الفاتحة. ما فهمت. الإمام يقرأ البسملة. نعم، السورة الثانية. هنا بعد قراءة الفاتحة. مثلها. لا في هذه. البحث في المشروعية والبحث في الجهر. قال أيضا وقول غير مأموم بعد التحميد. تحميد له ربنا ولك الحمد، لماذا لم يذكر التحميد هنا؟ واجبا، لأنه من الواجب أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وربه في الليل. تسبيحة الأولى واجبة، تسبيحة الثانية مستحبة، ومثل أيضا في السجود قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين. أما المرة الواحدة فعند أحمد أنها واجبة، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة في السجود، هذا عند أحمد سنة ولا وشو؟ واجب. كم مقدار ما يسبح؟ قلنا الواجب واحد، ما زاد. ورد عن أبي هريرة، ورد عن أنس أنه شبه صلاة رجل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوه يسبح حشرة تسبيحة. أيضا من سنن الصلاة القولية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليه. ورد في الصلاة الإبراهيمية صيغ كثيرة، بأي صيغة قال الإنسان أجزاء ولا يلحقه حرج فيها، لأن كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكفي بعضها عن بعض؟ تقولون وقول لا يكفي بعضها عن بعض. بمعنى لو جاءنا إنسان قال عندي صيغ كثيرة متعددة في التشهد، أنا سأقتصر على القدر المشترك بينها، قلنا لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنك لم يرد حديث بهذه الصيغة التي أوردت عليه مختصرة. هي ليست ملفقة، مختصرة، جائش في الصيغة التي اشتركت فيها. ثم إنه قد يكون الوارد في الحديث يكفي بعضها من بعضها الآخر، قال والدعاء بعده، يعني يستحب للإنسان أن يدعو بعد التشهد. شيخنا على الاتفادي الصحيح في قضية التشهد أن هذا يعني الاتيان بهذه الزيادة ليس من السنة، يعني عندنا أحاديث كثيرة متعددة، إذا قال الإنسان بأحد هذه الأحاديث في التشهد أجزاه ويكون ممتثلا للسنة، إذا اقتصر على بعضها بمعنى أنه لم يأتي به دعاء أو صلاة واردة في حديث واحد اقتصر على الجزء بلا أخطأ خالف السنة. لو قدر أنه أتى ببعض الألفاظ التي اتفقت عليها الأحاديث، قال أنا اقتصر عليها لأنها موطن الاتفاق، قيل لا يجزي هذا. لماذا؟ لأن المحذوف قد يكون مقصود الشرع أن يقوم بعضه بدل بعض، إذا حذفت الجميع فقد حذفت البدل والمبدل. عليكم قد أخل بركن وكان صلاة، تقدم معنا أن التشهد الأخير نحن نتكلم عن الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية عند الفقهاء موطن خلاف، منهم من يقول هي ركن، من يقول هي واجب، ومنهم من يقول هي سنة، وهذا كلام المؤلف أنها سنة. ليس المشروع مذهب أحد من الوجه، لا كلام نمشى على كلام المؤلف. قال والدعاء بعده، أي من السنن القولية الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأول. قد ورد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فرغت من ذلك فليدعو، فإذا فرغ من ذلك يعني من التشهد فليدعو بما شاء. شيخ صلى الله عليك، يعني ما اتضح عند المقصود صراحة، لأنه ذكر في الأركان في الركن الحادي عشر من التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد، إذا أصلها. أي نعم، نحن رجحنا أنه لا يجزئ بعضها عن بعض أو القدر المشترك غير منه. نعم. فتعجب أن يكون الكل من أحد الوارد في الأحاديث هو الركن. نعم. فلا يكون صليلة أو لا يكون صليلة، بل هو الركن على الصحيح. اللي هو السلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة على عليه وعلى آله، الذي عده هنا سنة. شيخ الإسلام أنا قصدي الآن هو ذكر في أركان الصلاة الحادي عشر التشهد الأخير وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. طيب نحن ذكرنا أنه الصيغة كونه يأتي بالقدر، نحن الآن نريد أن نبين السنة في الصلاة، متى يجزئ ما يقوله في السنة، يقول هذا امتثل السنة وأتى بالسنة في هذا الباب، متى؟ طيب قال والدعاء بعده، أي يستحب أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة الإبراهيمية. قد ورد في الحديث الترغيب في أن يتعود يعني عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال. تعالنا نقف على هذا ونترك السنن القولية السنن الفعلية ليومنا آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني هل لكم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الركن والصلاة على الآل سنة؟ لأن هنا قال الركن الحادي عشر وهو اللهم صل على محمد. يعني عندك الصلاة الإبراهيمية بكمالها وردت في الأحاديث صياغات زائدة، وردت الأحاديث صياغات زائدة، فيكون في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن، بعضهم يقول واجب، وما زاد عليه من الصياغة يكون السنة. ما هو المقدار المجزئ في السنة؟ نقول الإتيان بما ورد في أحد الأحاديث. ليس من السنة في شيء أن تجمع أحاديث مختلفة وتركب بعضها من بعض، لكن لو حصل هذا يشوف يكون قد جاء له قد جاء الركن، لكن ما أجزأه عن السنة. ومثله أيضا لو اقتصر على المقدار المتفق عليه بين هذه الأحاديث ما يكون قد أتى في السنة ولا يجزئ في السنة. قال هذا خلاف السنة على المذهب. نعم نعم. هو الراجح أصلا أنه في القول بأنها ركن في نظر. يعني أن صاحب المقام والحظ والمنصب لا ينتفع بذلك عندك، إنما ينتفع بطاعتك. والله القول بإيجابها له قوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والفقهاء على أنها إيش؟ سنة. صرفها لثلاثة أمور. الأمر الأول، من لم يرد بالأمر بها صيغة، ما قال اجهروا. الأمر الثاني أن المسيء في صلاته لم يعلم الجهر بالقراءة. الأمر الثالث أن الجهر صفة وهي للقراءة، والغالب في الهيئات والكيفيات أن تكون في الاستحباب. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. كل العلماء أن لو للخلاف حكاية الخلاف، ونجد مسائل كثيرة يعني فيها خلاف ولا يذكرون لو ولو كذا ولو عمدا. هناك حروف يشار بها إلى الخلاف مثل لو وإن وحتى، وقد لا يشيرون إلى الخلاف لأنه ما هو لم يتقصد الإشارة إلى كل الخلاف. نعم. سأل لي أثر بن مسعود أنه صلى خلف إمام الكوفة الفجر وصلى بهم الفجر أربعا، ما قال هل تروني ناقص القسم السابق؟ قال ما زيدها معك في زيادة. شو وجه الإشكال؟ كيف يصلون خلفه ومن هو صلى ركعتين وجلس، فلما جلس جلسوا معه، لما قام للثالثة ما قاموا معه. ما يجوز الإنسان أن يقوم للثالثة معه. لكن الأثر اللي قرأته أنه صلى بهم أربعة. صلى هو في نفسه أربعة حال كونه إماما. وهم جلسوا هذا الظاهر. ولذلك لما تكلم تكلموا معه، يبدو أنهم حتى سلموا. أحسن الله إليك. الآن يعني من يروم النظرة في الأذنة ويريد أن يميز بين ما دل منها على كون شيء ركن وعلى أنه هذا السؤال المهم. العلماء لهم فيه ثلاثة أقوال مشهورة، لعلنا نرجئها إلى أول الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.